يعني والدي أول بشهادة عدلين ولا أنا طيب. نعم طيب. فلا بد أن تقول زوجني ولي بعدلين ورضاي حيث يعتبر بشهادة عدلين. بعدلين بشهادة عدلين على حذف مضاف. نعم. وكذا لو ادعى الزوج فهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها فيه أوجه؟ أصحها لا. والزوج أقر قال نعم أنا تزوجها بشهادة فلان وفلان. نعم. ثم قال فإذا قبلنا إقرارها وإن كذبها الولي